يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا عبد الله بسم الله جالس إني لجالس مع عثمان بن عفان. إني حرف تأكيد واللام زيادة في التأكيد أي أني سمعت هذا الخبر من في عثمان لا من غيره. إني لجالس مع عثمان بن عفان إذ أذن المؤذن ثم أتاه ليعلمه. الأذان بلغ عثمان رضي الله عنه سمع الأذان، لكن بعد ما انتهى الأذان جاءه ليعلمه أي ليخبره أن إقامة الصلاة أوشكت، لأنه كان لأن العادة أن إمام المسلمين هو الذي يأم الناس، فكان هو الذي يأم الناس أي هلم إلى الإمام. لو سأل الإنسان ما الفائدة في إعلامه والأذان قد أذن، يقال أنه كان خليفة مشغول بحوائج الناس فيأتيه ليذكره أن الصلاة قد جاء وقته. الإنسان يستشكل الأمر لما يؤذنه، إنما جاء ليعلمه أن كان وقت الصلاة فيكف عن مقابلة الناس. الخليفة لا تنتهي مشاغله، فالأمير أو أكثر كذلك. قال ثم أتاه ليعلمه، قال فدعا عثمان بطهور أو بطهور بضم الطاء، لأن الطهور هو ما يتطهر به، بفتح الطاء الفعل نفسه. فدعا بطهور ثم قال لقد أردت أن أحدثكم حديثا ثم بدا لي ألا أفعل. أردت أن أحدثكم حديثا، قال كلمة حديث دل على أنه ما كان مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفة ما راح يعتبر الناس قصة، إنما يخبرهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عثمان استدارك، ثم بدا لي البدوء يعني الظهور، ظهر لي خلاف ما كنت عازما عليه، كان قاصدا التحذير، ثم ظهر له ألا يحدث، ثم بدا لي ألا أفعل يعني ألا أفعل الحديث الذي كان عازما أن يحدثهم به. وستبين لنا فيما بعد أو نستنبط ما سبب تردد عثمان أو عزوله عن التحذير. ثم بدا لي ألا أفعل، فقال له الحكم ابن العاص حدثنا يا أمير المؤمنين فإن يك خيرا نسارع فيه وأما غير ذلك فنكف عنه. من باب الأدب قال إن كان خير فنسارعنا فيه، فإن كان غير ذلك معروفة جدا. تشوف من استعمالهم واختيارهم للأخاط ما قالوا إن كان شر، قالوا غير ذلك. ها من باب الأدب التعبير، لذلك يستحسن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يختار من العبارات ما هو لائق. قالوا إن كان غير ذلك نكف عنه. فقال عثمان رضي الله عنه بدأ يحدثهم، قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتاه المؤذن يؤذنه كما أتاني ليؤذنني. جاءه المؤذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة قد حان وقتها إقامتها كما كان عثمان، وعلمنا الحكمة لما يأتيه ليؤذنه لأنه خليفة، كما لأنه مشغول بقضايا الناس فيأتي الوقت. كثير حتى القضاة أحيانا إن لم يأتي من ينبهه يكون مشغول بقضايا الناس حتى ينبهه، فيما بعد القضاة الذين كانوا أئمة نذكر ذلك، أحيانا إن لم يأتي من ينبهه يغفل بقضايا الناس. قال كما أتاني ليؤذنني فدعا بطهور، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بطهور، دل على أنه ما كان متوضئ أو كان متوضئ وأراد التجديد أو أنه لا يعلم حاله هل بقي على وضوء أو لم يبقى، لكن الشاهد كان وضوءه قبل إقامة الصلاة. واضح؟ قال فأتاني ليؤذنني فدعا كما أتاني ليؤذنني، آذن له بمعنى أعلمه، أتاني ليؤذنني أي ليعلمني، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي إعلامنا، والأذان هو الإعلام. قال فدعا بطهور، دعا صلى الله عليه وسلم بطهور ثم قال، يعني بعدما تطهر بعدما توضأ صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فذكره عثمان رضي الله عنه، ثم قال ما من رجل مسلم يتطهر فيحسن الطهور، يتطهر فيحسن الطهور الفتح طه هنا، ثم يقوم إلى الصلاة إلا كان صلاته تلك كفارة لما قبلها من الخطايا. ما من رجل مسلم، كلمة رجل ليست قيدا لكنها يعني جاءت لأن أكثر المخاطبين بهذا الصنف من باب التغليب، وليدخل فيه المرأة كذلك. فالوصف هنا لا مفهوم له، ما من رجل مسلم، لكن المسلم قيد، كلمة مسلم قيد صحيح، دل على أن خلاف المسلم لا يقع له هذا الفضل. ما من رجل مسلم يتطهر فيحسن الطهور، إحسان الطهور هو إسباغ الوضوء الذي مر علينا، من أسبغ الوضوء كذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يحسن الطهور إسباغه، وإحسانه بالإضافة إلى الإسباغ أن يأتي بالفضل من العدد فيكون يغسل كل عضو 3 حسنات، إذا أحسن ذلك واقتصد في الماء هذا من إحسان الوضوء. فيحسن الطهور ثم يقوم إلى الصلاة إلا كما من رجل مسلم، رجل مسلم نكر في سياق النفي فهي عامة تعم كل مسلم علم هذا الحديث أو لم يعلمه، كان قصده الله عز وجل فأحسن الوضوء ثم قام وصلى كان له هذا الفضل، علم أو لم يعلم، لكن إخبارهم بهذا من علم بهذا كان فيه زيارة يقين وزيارة نشاط، قد يعمل الإنسان العمل ويقوم مكتسب لكن لا أدري ما فضله، ويأتي الإنسان يقوم محتسبا نشيطا، فالنشاط هو المذكور في قوله تعالى خذ الكتاب بقوة، خذوا بأحسنها، تمر الكتاب هذه المعاني معناها خذوها بجد ونشاط ورغبة وإقبال عليها، إذا علمت هذا الفضل أقبل الإنسان على الطهور بذلك فضل بهذا النشاط وهذه المهمة. ثم يقوم إلى الصلاة إلا كانت صلاته تلك كفارة لما قبلها من الخطايا، كان الصلاة هذه كفارة لما قبلها من الخطايا. الحديث جاء هنا مطلق لكن جاءت أحاديث أخرى مقيدة لهذا الإطلاق، أنا قالت كفارة لما قبلها من الخطايا، إذا قام إلى الصلاة كلمة الصلاة في ألف ولام، والألف اللام إما أن تكون للاستغراق للجنس أي صلاة أو تكون لصلاة معبودة، لكن هنا صلاة معهودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذنه المؤذن لأن في صلاة قائمة إما الظهر أو العصر. فلما قال ما من مسلم يتطهر فيحسن الوضوء ثم يقوم إلى الصلاة، صلاة معهودة وهي صلاة الفريضة، دل على أن المخاطب فيها صلاة الفريضة، لأنه لو كانت الظهر لا خصوصية للظهر عن غيرها، دل على أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى صلاة فريضة كانت كفارة لما قبلها من الخطايا. كلمة من الخطايا عامة تشمل الصغائر والكبائر، لكن جاءت أحاديث أخرى الصلاة إلى الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم وبينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي لفظ لمن اجتنب الكبائر، وفي لفظ يعني ما اجتنبت المقتلة، ولعل هذه الألفاظ سترد علينا هنا في حديث الشعر. هذا هنا لا بد إذا كان الحكم والسبب واحد وتحمل المطلق على المقيد، معنى حمله يعني إذا جاء إطلاق فلا بد من تقييده بذلك القيد وهو ما اجتنبت الكبائر، فنقول كفارة الخطايا، الخطايا لفظ جنس، كل خطيئة يدخل فيها الكبيرة والصغيرة، لكن جاءت أحاديث أخرى فيها قيد، والقيد إطلاق المقيد إذا اجتمع فيه هذان الشرطان فيحمل القيد، يحمل المطلق على المقيد. ووجدنا أن الشرطين، ووجدنا الشرطين هنا متوفران، وهما أن الحكم واحد، الحكم متحد، هذه في صلاة وهذه في صلاة، وهذه كفارة وهذه كفارة، والسبب واحد أن هذا إحسان وضوء وإقامة صلاة، وهذا إحسان وضوء وإقامة صلاة. لكن لو اختلف السبب والحكم، مثلا هذه قتل وهذه صلاة، أو مثلا هذه صدقة وهذه صلاة، فلا يحمل مطلق على المخير. لو جاء لفظا من تصدق بعتق رقبة كانت كفرت له ذنوبه، وجاء حديث آخر من صلى صلوات كفرت عنه خطاياه إلا الكبائر، فلا يقال يحمل المقيد على المطلق، لا، لأن اختلف الحكم، هناك الحكم عن صدقة وهنا الحكم عن صلاة، عرفنا ضبطنا هذه القاعدة. فهنا لما اتحد الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد، فيقال هنا هي كفارة لما قبلها، أي لما قبلها ما بين الصلاة والصلاة، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. معنى ما اجتنبت الكبائر أن اجتناب الكبيرة شرط في حصول التكفير من هذه الصلاة، فمن لم يجتنب الكبيرة الصلاة هذه ما تكفر الصغائر. كثير من الناس لا يفهمون هذا الفهم، يظنون أن الصلاة تكفر الصغائر فقط دون الكبائر، وإن كان فيه كبائر، لا، ليس كذلك، إن لم تكن كبائر فهذه الصلاة تكفر الصغائر، فإن كان صاحب هذه الصلاة مرتكب كبائر أو كبيرة فهذه الصلاة لا تكفر هذه الصغائر. لكن الصلاة لها أجر عظيم ولها فضل عظيم، قد يكون فيها من الحسنات ما يوازي بعض هذه الصغائر أو يطغى عليها أو يمحوها، لكن الحديث هذا القيد واضح جدا، فلا يشكر على إنسان يقول أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. وهذا لعل هذا مصداقه في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، لأن حرف شرط والجزاء تكفير السيئات بتحقيق هذا الشرط، فمن لم يكن عنده ولم يكن فمن لم يكن منه اجتناب كبيرة لا يحصل له محو الصغيرة. فلعل محو الصغيرة يكون لهذه الأفعال البارة كالصدقات والصلوات وإلى الزكاة وصوم رمضان وما إلى ذلك. نعم يا أخي. محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بقف بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت رسول الله هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في الصحيح عن سعد بن حفص بن شيبان. الحديث الأول قال: أردت أن أحدثكم حديثا فبدا لي أن لا أفعل. عثمان لما أحجم عن التبليغ مع أنه من نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ربما مبلغ أوعى من سامي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فلما أحجم عثمان عن التبليغ؟ خشية أن الناس حين يعلمون هذا الفضل يغتروا ويستكلوا. فلعله رضي الله عنه أحجم، ثم بدله أن بعد ما ذكره الإنسان الحكم بن عاص قال حدثنا فحدثهم، لعل هذا هو السبب الذي جعل عثمان يتردد في التبليغ. واضح هذا؟ هنا قال أتيت عثمان بطهوره، أتيت عثمان بطهوره، يعني الذي جاء بالطهور هو عمران مولى عثمان، فدل على أن عثمان دعا بالطهور تصديقا للحديث الذي سبق، هو الذي دعا بالطهور طلب يعني دار وضوئه رضي الله عنه. وهو جالس على المقاعد، المقاعد جم مقعد، والمقعد إما حجارة حول المسجد أو حول بيت عثمان رضي الله عنه يجلس عليها الناس كالكراسي، لكن ليست كراسي، يجعلون حجارة إما ردم أو بناء أو رضم، إما حول المسجد أو عند منزله داره، الحجارة كانت قريبة من المسجد، فكان يجلسون عليه، هذا معنى كان عند المقاعد، ولذلك كان وضوءه خارج المسجد، كان وضوءه خارج المسجد. فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال، لما قال أحسن الوضوء اقتصاد وتثبيت الغسل والإصباغ، ما في إسراف موية ولا تجاوز الثلاث، ما إسرافه بصرف الماء ولم يتجاوز الثلاث، وأصبغ الوضوء يعني أشبع كل عضو حقه وحظه من الماء. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد توضأ فأحسن الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان وضوءه داخل المسجد، قرأته وهو في المسجد، دل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ داخل المسجد، قام عثمان خارج المسجد. لا معنى أن عثمان خارج المسجد لا يجد الوضوء في المسجد، لا، لكن هذا الواقع هكذا وقعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل هذا الوضوء، قلنا أن هناك الرواية التي بالأمس نحو وضوء هذا، والرواية هنا مثل وضوء هذا، إما أن يقال تعدد القصة أو يقال أن القصة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تلقى لأحد اللفظين، إما أن الرواة تصرفوا فبعضهم ذكر نحو وبعضهم ذكر مثل، وقلنا النحو بمعنى قريب من الشيء والمثلية المطابقة، ولعله يعني صلى الله عليه وسلم ذكر أحد اللفظين، أو أن الصحابي اختار كلمة مثل لعلمه أنه قريبا من ذلك، تحقيقه لا يتأتى. فقال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في ركعة ركعتين ليس في الفريضة. هنا قال ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فهناك مطلق من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين. ما رأيكم في هذا القيد؟ هل يقال أن هذا لا يحصل إلا إذا صلاه في المسجد، ولا يقال هذه واقعة حال لأن الناس كانوا قريب المسجد؟ الذي يفهم منه والذي يتفق مع سائر نصوص الشرع أن هذا المقيد لا يحمل على ذلك المطلق، لما علمناه من أن السنن فعلها في المنزل أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، وإنما هذا يكون كأنه إخبار عن واقعة حال أن الناس كانوا حول المسجد فرغبهم في فعل ذلك، ويكون لمن كان عن أصلاح جنب المسجد أو قريب منه فليفعل ذلك في المسجد. فمن علم أن داره أنه يذهب إلى داره وصلاته الركعتين في داره يحصل له الأجر كما جاء في ذاك الحديث السابق. واضح هذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، غفران ما تقدم من الذنوب، يعني المسائل التي يغفر بها ما تقدم من الذنوب كثيرة، كصوم يوم عرفة وكصوم يوم عاشوراء، وكمن ذكر الله كذا، من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وأتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفر له ما تقدم من ذنبه. كثير هذه من الأمور التي تغفر. لكن لما رأينا أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية المحكمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دل على أن تكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر، فتكون هاتان الركعتان مكفرتين لمن عمل الصغائر واجتنب الكبائر. نعم. وعن شمران مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا في مقعده هذا بمثل وضوءه هذا ثم قال من توضا مثل وضوءه هذا ثم قام فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. اللهم صل عليه وسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في مقعدي هذا بمثل وضوء هذا. في الحديث الأول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد، وهو في المسجد، وهنا قال رأيت أن قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا، وأن المقاعد خارج المسجد، إما حول المسجد أو قريب من دار عثمان رضي الله عنه، كان يجلس عليها الناس كما وضع استراحة. فقال في مقعد هذا دل على أن الوضوء خارج المسجد. وكونه صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث ويستمع الناس إليه ثم قال أتى المسجد، لأن من توضأ وهو خارج المسجد إتيانه المسجد أسهل إليه من ذهاب البيت، من ذهاب البيت في معوقات كثيرة، قد لا يجد الإنسان المكان المطمئن أو يجد ما يصرفه ويشغله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما كان قريب من المسجد ثم أتى المسجد، هذا يسمى واقعة حاله، يسمى إيه؟ واقعة حاله، يدل على أنه فعل ذلك وضوءه قريب من المسجد ثم أخبر الناس الذين حول المسجد، وإلا فعله في البيت أفضل. فاضح هذا؟ يعني قراءة الحديث بعضها عن تلو بعض يبين يكشف لنا كثير من المعاني. نعم. اقرأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا بمثل وضوئي هذا ثم قال من توضا مثل وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين غفر له ما تقدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، ثم قام فركع ركعتين، يعني قام صلى بركعتين أعم من أن يكون في المسجد أو في الدار. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، قد يكون هذا من كلام الراوي لكن لعله موصول من كلامه صلى الله عليه وسلم، قال لا تغتروا، لعل هذا هو الذي دفع عثمان في الأول أن يحجم أن يحدثهم، ولا تحديث الناس لأجر عظيم، من علم حديثا وأخلص في إبلاغه إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبه بنظارة الوجه، وفيه سعة الخير والرزق، وكذلك فيه أجر عظيم، فلا يحجم عثمان رضي الله عنه إلا لسبب، ولعل هذا هو السبب. قال لا تغتروا، أي لا يحصل لصاحبه عجب وغرور فيجرأ على المعصية ويقول ماذا تكفر، فلا أو إما أن يهجم على المعصية أو يقل طاعاتهم، ثم ذهب كثر الحسنات لما التسبيح والجهاد وغير ذلك قد يكف. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم الشيطان مداخله عجيبة، يأتيكم في النوم تحطكم في ركعتين، يقول مثلا اليوم تصدق أمس زرت مريضا، يكفيك هذا صلاة صلاة إحدى المثبطات، قد يأتيه بأشياء كثيرة جدا. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقدروا أي لا يعينكم صاحب الغرور الخبيث في تخبيث هممكم. نعم. عمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث ما أدري ما هي إلا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له. يعني تصرفات البيهقي رحمه الله هذا من عجيب حفظه أن يأتي بالحديث من عدة طرق وكل طريق فيها فائدة غير الموجودة في الأول. فيقول عن عمران بن عثمان رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه قال إن الناس يتحدثون بأحاديث ما أدري ما هي، لا يستطيع كذبها ولا يصدقها، ما أدري ما هي، سمعوا ولا ما سمعوا لا أدري، لكن لم يبين ما هي، فلعله أشياء كذا لم يرفضها عثمان أو أنكرها. قال لا أدري ما هي لكن أنا أحدثكم بحديث. يقول إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا أي في إحسانه الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، بعد الوضوء إحساني كان فيه الغفران، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له. النافلة معناها الزيادة، إذا كان الوضوء غفر الذنب ما بقي من الذنوب، فيقول الإنسان ثم المشي إلى الصلاة ماله، قال هذه نافلة لا بالزيادة، فيكون في أجر زائد على ذلك، فيكون الصلاة كذلك في أجر زائد على ذلك، وهذا فضل الله عظيم. وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء فما أمره الله عز وجل الصلوات كفارات لما بينهن، أخرجه مسلم من حديث غندر وغيره. عثمان رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء، بمعنى إصباغ الوضوء وإحسانه، من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل، يعني جاء أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل. الله عز وجل أمر بأربعة أعضاء: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن الوجه يدخل فيه الفم والأنف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذين العضوين، والرأس يدخل فيه الأذنان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن الأذن من الرأس، لكن كون القرآن لم ينص عليها لم يذكرها بالتسمية ففعلها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موضع خلاف بين الآئمة، هل من تركها عمدا تبطل وضوء أو يكون وضوء صحيح، فمن قال أنها سنة الوضوء والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، قال لو ترك إحداهن سهوا وضوءه صحيح، وإن تركه عمدا فقد أساء وصح وضوءه. ومر أنها واجبة، بعض قد يرى أنها واجبة في الغسل دون الوضوء، ورى بعضهم يرى أنها كذا، وبعضهم يرى أن الاستنثار هو الواجب الاستنشاق، وأما المضمضة ليست واجبة، لكن الشك كونه لم يذكر في القرآن كان ذاك موضع خلاف الأئمة فيه، لما قال كما أمره الله، الله أمره بهذه الآية الكريمة وأمره باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله اليوم الآخر، أي اتبعوه، فأمر الله باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما يفعل. طيب طاعته فيما يفعل هو طاعة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول تمضمض واستنشق ومسح على الأذنين، دل أن هذا هو الذي أمره الله عز وجل. واضح؟ لا يختار الإنسان يقول الله عز وجل أمرنا بأربعة أعضاء فقط فنقتصر عليه، فمعنى ذلك في إخلال، أن الله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اللهم صل عليه وسلم تسليما، واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات كفارة لما بينهم، يعني الصلاة إذا قام إليها كانت كفارة من الذنوب والخطايا التي سبقته. والصغائر لا يخلو منها إنسان، لا يخلو منها بشر، فلا يظن إنسان أنه اليوم ذاك ما عمل شيء، لا يقول إنسان كذا. فالإنسان يكثر الاستغفار، خطرات السوء وما يهجم على النفس وما تحدثه النفس ويستمرئها، ويقال عن كثير من الواجبات وتقصيره في حقوق العباد وغيره، هذه كلها من خطايا. لا يظن الإنسان أن السوء والذنب فقط ما تفعله يداه، لا، أكثر من ذلك، تركه لما يجب.